لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، سورة المؤمنون ومن تفسير القرطبي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن قد أفلح المؤمنون. عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، وأنزل عليه يوما فمكثنا عنده ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأرضنا وارض عنا. ثم قال: أنزل عليه عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم عشر آيات. ونقل عن ابن العربي أنه صحح هذا الحديث. والذين هم عن اللغو معرضون، نقل عن الحسن أنه المعاصي، أنها المعاصي. نعم، تمام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. طبعا قال هذا يقتضي لفروجهم حافظون، يقتضي تحريم الزنا والاستمناء ونكاح المتعة، لأن المتمتع بها لا تجري مجرى الزوجات، لا ترث ولا تورث ولا يلحق بها ولدها ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لها، لا، بمجرد نهاية الزمن والمدة التي تعاقدوا فيها ينقضي العقد فصارت كالمستأجرة. نعم، تمام. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما أكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قرأ الجمهور لأماناتهم بالجمع، وابن كثير بالإفراد لأمانتهم. الأمانة هي العهد، يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. أولئك هم الوارثون، منازل أهل النار التي لو آمنوا تكون لهم في الجنة، يرثها المؤمنون. فالمؤمن يأخذ مقعده من الجنة ومقعد الكافر لو كان آمن. الذين يرثون الفردوس، وقيل يحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثة لأنهم حصلوا عليها دون غيرهم، ورثوها دون غيرهم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، آدم استل من الطين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا عائد على ابن آدم. سلالة فعالة من السل، وهو استخراج الشيء من الشيء. فالنطفة سلالة عنا بها الماء، يسل من الظهر سلا،

إن في ذلك في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين لآيات دلالات على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وإن كنا لمبتلين، مبتلين الأمم، مختبرين لهم بإرسال الرسل ليظهر المطيع والعاصي. نعم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال أصبحن نادمين. فأرسلنا فيهم رسولا بعد قوم نوح، قيل قوم هود على إثرهم، وهود عليه السلام من عشيرتهم، من عشيرة قومه يعرفون مولده. هم قال الملأ، وقال الملأ الأشراف والقادة الرؤساء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، هكذا ردوا على نبيهم. وكذلك يقولون هيهات هيهات، كلمة للبعد، بعيد ما توعدون، بعيد ما توعدون، يعني ينكرون البعث. إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما نحن في الحياة الدنيا، ما نحن إلا في الحياة الدنيا فقط، لا حياة في لا حياة أخرى، نموت ونحيا، أي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت. ثم اتهموه بأنه رجل افترى، اختلق يعني الكذب. نعم تمام. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. صاحبهم جبريل، فجعلناهم غثاء، غثاء كغثاء السيل، وهو ما يحمله من بال الشجر من الحشيش والقصب مما يبس. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يريد بني إسرائيل في الكلام حذف، فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، تتتابع تتواتر، كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك وجعلناهم أحاديث وحدوثة، مثل ما تقول أعجوبة ما يتعجب منه، أحاديث أحدوثة ما يتحدث به. ثم ذكر رب العزة قصة موسى ودعوته لفرعون، وكانوا قوما عالين متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم، ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة في أرض فلسطين وقيل دمشق. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. فالحديث أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يعني دينكم ملتكم التزموها. الأمة بمعنى الدين. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، الأمم افترقوا أديانا متفرقة. نعم تمم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني قلوبهم وجلة خائفة والذين يؤتون ما آتوا يعملون ما عملوا من الأعمال الصالحة ويخافون. هذه قراءة، قراءة يؤتون ما آتوا أنهم إلى ربهم راجعون، تنبيه على الخاتمة. إنما الأعمال بالخواتيم. أولئك يسارعون في الخيرات في الطاعات وهم لها سابقون، فكل من سبق تقدم في شيء فهو سابق. نعم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. كتاب إحصاء الأعمال. نعم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لهم خطايا لا بد أن يعملوها. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. بالسيف يوم بدر أو بالجوع إذا هم يجأرون يضجون يستغيثون. نعم. لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. معرضين عن الحق. نعم. مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني عائد على الحرم، يعني تهجرون تأتون بالكلام الفاحش. الهجر وهو الكلام الفاحش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها، يعني يصلي. حتى عمر كان يشتد على من كان يسمر بعد العشاء في غير طاعة وفي غير علم، يشتد عليهم عمر ويقول لهم أريحوا كتابكم. نعم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني هذا العرب تستعمله، المراد به التقبيح. أم لم يعرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق. نعم.

والسحر هو التخييل. نعم تمام. ربي فلا تجهل عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ربي إما تريني ما يوعدون من العذاب. نعم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أخرجني منهم. نعم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الصفح ومكارم الأخلاق، وهذا قيل لهذه الأمة، أما الكفار فنسخت هذه الآية نسخت. نعم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين النخس والدفع. نعم وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فأنا همزات الشياطين نزعت الشياطين الشاغلة عن ذكر الله. نعم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من أمامهم يعني وبين أيديهم كلمة لا يجاب للرجوع، برزخ حاجز بين الموت والبعث، بين الموت والبعث، وقيل هو بين الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، من وقت الموت إلى البعث، هذا شق جهة في البرزخ، وجهة أخرى ما قبل الموت. نعم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يفتخرون بالأنساب، ما يستطيعون. سابقا في الجاهلية أنت قبيلة من؟ وأنا قبيلة كذا وهكذا. نعم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تكشر الكلوح، تكشر في عبوس. نعم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني تشمرت شفتاه وبدت أسنانه كلوح من شدة العذاب. نعم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعني بلال وخباب وصهيب ضعفاء المسلمين كنتم تستهزئون منهم. نعم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. يعني بعضهم قرأها بالضم سخرية، وبعضهم قرأ بالكسر سخرية. سخرية من التسخير، سخرية استهزاء، بالكسر تهزؤ، سخرية تسخير. نعم حتى أنسوكم ذكري، انشغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري. نعم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ففي هذا التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء. نعم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني في القبور وقيل هو سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا، وهذا السؤال في عرصات القيامة أو في النار لما يكونوا في النار. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أنساهم شدة العذاب مدة مكثهم في القبور، فاسأل العادين الذين يعرفون العد والحساب. قال إن لبثتم إلا قليلا، ما لبثتم في الأرض إلا قليلا، فلبثهم في القبور وإن طال كان متناهيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مهملين كما خلقت البهائم، لا عقاب ولا ثواب، فتعالى الله الملك الحق، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الأولاد والشركاء والأنداد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له عليه، فإنما حسابه عند ربه، هو يعاقبه ويحاسبه، إنه ضمير الأمر والشأن، لا يفلح الكافرون. نعم. سؤال يوم القيامة، إيه؟ للهول هذا فقارنوا يعني بمدة لبثهم في القبور، ليش سألوا هذا السؤال يعني كم لبثنا في القبر؟ لا سئلوا، قال كم لبثتم، سئلوا، هم سئلوا. آه. لا الكفار يعني سئلوا من من يعني من بعض من بعض الملائكة، قد تسألهم قد يسألوا بعضهم بعض، كان الله أعلم. لا شو سبب السؤال يعني؟ سؤال تحسر على ما فات، يعني هذه المدة التي طالت يعني ما صار الارتداء فيها. نعم تحسر، كله تحسر. لا طول اللبث في الدنيا أم في القبر؟ ذكر هو قولي إما في القبور أو مهما طالت يرونها قليلة في القبور أو في الدنيا. نعم أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. مش واحد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة أنزلناها، هذه السورة مقصود فيها ذكر أحكام العفاف والستر، وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم، والفرض القطع. الزانية والزاني، فكان الزنا واقع في الجاهلية، وطئ الرجل المرأة من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، وذكر تعاريف. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. حد الزاني الحر البالغ البكر، كذلك الزانية البالغ البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام، أما المملوكات فخمسون جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات في الأمة، والعبد في معناها. أما المحصن من الأحرار فعليه الرجم، ويجلد مئة بالسنة، والأنثى كذلك. قدمت الزانية لأن هي التي كنا أكثر في تعاطي الزنا، حتى كنا لهن رايات، ثم المعرة على المرأة أكثر من حيث الحمل وهكذا، وهي الكثيرة ما تسهل الطريق للرجل. ولا تأخذكم بهما رأفة، شفقة في دين الله في حكم الله. نعم تمم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم لابد من حضور طائفة من الناس، هذا أنكى أشد توبيخ عندما يحضرون عقوبة الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والنكاح هنا بمعنى الوطأ، الوطأ ليس النكاح يعني العقد، لا الوطأ. فهو هذا يطأ زانية مثله أو ما يتعاطاه المشركون، لأنه يكثر هذا في المشركين، بل يعاقب. المشرك إذا زنى بمسلمة يعاقب، حتى النكاح العقد لا يجوز. مرثد قال يا رسول الله أنكح عناق، كانت بغي، قالت ألا تنكحني، وكان يهرب أسر المسلمين، فعرفت صوته فقالت مرثد هل أم ادخل، قال إن الله حرم هذا، قالت ألا تنكحني، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات، وأن هذا يعني من مبطلات العقد. وبعضهم صحح العقد، بعض المذاهب صححوا العقد، بل يعني نقلوا ذلك عن أبي بكر وعمر، لكن لعل أبا بكر وعمر أنهما زوجاهما بعد التوبة، إن صح عنهما لعلهما زوجاهما بعد التوبة، ما نقل ذلك. القرطبي نقل أن أبا بكر زوج زانية وزاني بعد أن جلدهما، كذلك عمر. بعض الصحابة ما يعتبر ما الزنا له حرمة، وبعضهم منع في الزانية أن تنكح إلا بعد أن تستبرأ، لكي لا يختلط الماء الباطل مع الماء الحلال. نعم تمم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني هذه وإن كانت في عائشة، لكن عموم القذف هذا حكمهم. نعم. وأولئك هم الفاسقون. وكذلك سيأتينا حكم اللعان، وأن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، يختلف حكم الزوج. الزوج ينتقل بعد أن يرمي إذا ما عنده شهود ولا يريد أن يجلد، ينتقل للعان، بخلاف الأجنبي. الأجنبي لا، إذا لم يكن عنده شهود سلمكم الله جلد بالقذف 4 شهداء. ولا بد أن يكونوا عدول، إذا خرج من هؤلاء 4 1 ليس عدلا جلد 3، إذا نقص من 4 1 أو شهد شهادة ناقصة، لم يرى المرود في المكحلة يجلد 3. نعم تمم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني إلا الذين تابوا قال الاستثناء، لأن القاذف يجلد ويفسق ولا تقبل شهادته، فالجلد حصل إلا الذين تابوا الفسق يلغى بالإجماع، بقي الشهادة. اختلف الأئمة فيها هل تقبل شهادته أو لا، وهل الاستثناء هذا راجع على ذلك وأنه تقبل شهادته. كان القرطبي يميل إلى أنه تقبل، ونقل عن بعض الأئمة أنه ليس بأسوأ من الكافر، والكافر إذا تاب تقبل شهادته. نعم تم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني يسلمكم الله، هذا حكم اللعان. فالرجل سواء أعمى، حتى لو ما رأى أعمى، لو أعمى وأراد أن يقذف زوجته ويتبرأ من ابنه فيحلف أنها زانية أربع شهادات، يقسم. وإذا أراد يتبرأ من الابن يقول إنني لم أجامعها بعد علمي بزناها، لم أجامعها، لم تكن لي فراش بعد علمي بزناها. وهي كذلك مطلوب منها أربع شهادات تكذبه. والخامسة أن غضب الله عليها، هو لعنة الله عليه، هي غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحمة، وقالت لما قيل لها في الخامسة إنها موجبة، قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، فمرت وحلفت وجاءت به على الوصف المكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه، إن جاء وحرة كذا كذا أصفر فظلمها يعني، وإن جاءت به مخدج عظيم الإليتين كذا كذا فهي لمن فهو لمن رميت به، فجاءت به على الوصف المكروه. كذلك عويمر العجلاني رمى امرأته ولاعن، والله المستعان. يجمعون الملاعن والملاعنة يوم الجمعة على مشهد من الناس ويتلاعنون، ويفرق بينهما أبدا لا يتوارثان. حتى قال بعض الأئمة لا تباح له أبدا ولو نكحت زوجا غيره، وبعض الأئمة قال يفرق بينهم الحاكم، وبعضهم قال إذا انتهوا من اللعان فرق بينهم. الشافعي قال إذا انتهى الرجل فقط الزوج من اللعان فرق بينهم. نعم تمم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا قضية الإفك لما اتهمت عائشة بصفوان بن معطل، كانوا على سفر فذهبت لحاجتها، ولما أرادت أن ترجع فقدت العقد فرجعت لتطلبه، من ثم رجعت فلم تجد القافلة، وكنا النساء خفاف لم يحملنا اللحم، وتصعد على الهودج والهودج مستور وما يكلمونها أهل الهودج، ظنوا أن النساء كلهن في الهوادج، ارفعوا الهوادج فرفعوا، ورفعوا هودج عائشة ظنوها في الهودج تجلس خشب هكذا ويرفع ويوضع على البعير ويبقى مستور وهي في البعير، الهودج هذا يبقى مستورة وتحركت القافلة. وعائشة لما رأت القافلة غير موجودة قالت سيفقدوني ويرجعون، بقيت مكانها. وصفوان المعطل كان متأخر عن القافلة، فوجد أم المؤمنين قال أم المؤمنين، فأناخ لها الناقة البعير ثم لحقوا بالقافلة. فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تولى كبرها، ووقع في الزلل حسان بن ثابت وحمنة بن جحش أخت حمنة أخت زينب، وعبد الله كذلك سلمكم الله من الثالث حسان، وعبد الله بن رواحة، وكذلك لا مش عبد الله بن رواحة، ها قريب أبو بكر، مصطح مصطح مصطح مصطح، حلف أبو بكر أن يمنع النفقة عنه، فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن سلمكم الله، إيش الآية؟ أولي القربى، أن يؤتوا أولي القربى. فقال والله لا أمنع، خاصة أن مصطح ممن شهد بدرا. نعم تمم. لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني بمن اتهم يظنون خير. حتى قال أبو أيوب لزوجته أكنت فاعلته، أرادت أن تنقل الحديث، فقال أنت أكنت فاعلته؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. نعم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم. فرب العزة شرع في هذه السورة التوبة، وشرع كفارة القذف، هذا الحد 80 جلدة، عفوا نعم 80 جلدة، فهكذا تطهير للمؤمنين. ثم تهدد الذي تولى كبره حتى لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يخفف عنه عذاب الآخرة. نعم تمام. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هو قال القرطبي، انتبهوا معي هنا، إذ تلقونه بألسنتكم، قراءة محمد ابن السميقع، هكذا عندكم السميقع؟ السميقع نون، عندكم نون محذوفة؟ السميقع لا، نقطتين فوق بعض فقط. قال قرأ بضم التاء تلقونه، وسكون اللام تلقونه وضم القاف تلقونه من القاء. قرأ جمهور السبعة بحرف التاء الواحدة تلقونه، لكن عندكم إظهار الذال دون إدغام، هكذا عندكم إظهار الذال؟ نعم نعم إظهار الذال دون إدغام. إذ تلقونه بحرف التاء الواحدة تلقونه، يمكن إظهار التاء، إظهار التاء مش الذال، ها الذال غير موجودة، التاء إذ إظهار الذال دون إظهار الذال هناك معناته إيش؟ إيش سيكون هناك على قراءة محمد السميقيع؟ إذ تلقون إذ إدغام إذ تلقون إذ تلقون، لكن هنا إذ أظهر الذال، هناك كيف لازم تظهر الذال؟ كيف ما تضغم؟ هل تضغم يعني في التاء؟ اتلقوا في بعض الأحيان. اتلقونه. اتلقونه. معناته إذ هناك اتلقونه. اتلقوا. إدغام، إدغام متماثلين أو الحروف المتقاربة في المخرج. نعم جيد. إذن الذال صحيحة. نعم. أيوة. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فلهم عذاب أليم الدنيا بالحد وإذا لم يتب في الآخرة عذاب إذا لم يتب نعم تمم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نعم هذا سبق قضية مصطح مع أبي بكر وأنه أرجع له النفقة نعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول والكلمات الطيبات للطيبين من الرجال وقيل هذه الآية مبينة مبينة أو مبنية على قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فالخبيثات الزواني والطيبات العفائف فعائشة طيبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الطيبين أطيب الطيبين نعم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون وفي الحديث من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقهوا عينه ونقلوا عن رجل من الأنصار امرأة من الأنصار عفوا أن أباها كان يدخل عليها تقول إني لا أحب أن يراني في حالة تكون يعني المرأة في حالة في بيت زوجها متخففة فلا تحب أن يراها فأنزل الله عز وجل هذه الآيات حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الاستئناس هو الاستئذان السلام عليكم أدخل كذلك التنحنح أو بأي وجه المهم أنه يؤنسهم وأبو موسى الأشعري أبو سعيد الخدري استأذن ثلاثا على عمر ثم رجع وقال هذه السنة الاستئذان ثلاثا فإن أذن لنا وإلا رجعنا نعم تمم في حديث إيش في حديث اللي يلعب بالحمام شيطان يتبع شيطانه أيوة ذكروا إن كانوا إن اللي يربي الحمام يعني يعلو سقف البيت يعني أن رجل يلعب بالحمام أو يلاحق حمامه ف فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا سبب لعنه أنه يكون في السقف فيرى عورات الناس. نعم هذا سبب لعن يعني الذي يلحق حمامة أو يربي حمامة. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فاشتد بعض الصحابة حتى البيوت الخالية ما كان يدخل، فهنا رب العزة أذن لهم في دخول البيوت الغير مسكونة أو حتى يدخل في معناها الفنادق، لأن هذه متاحة للجميع، ما يحتاج يعني أن تستأذن، ادخل وسلم. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأول الشر وبريد القلب في الشر هو النظر. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلا ما ظهر منها الزينة، قيل الوجه والكفين، قيل الثياب ما يظهر من الثياب. وحمله سلمكم الله ابن عطية على حال الضرورة، حال الضرورة، فالمرأة مأمورة أن لا تبدي شيء من زينتها، تجتهد إلا ما بحكم الضرورة، أثناء الحركة خرج ثوب، خرج شيء من زينتها، فهذا الاستثناء للضرورة. القرطبي ذهب أن الوجه يخرج في العادة والكفين كذلك، وكذلك في العبادات الصلاة والحج، واعتبر هذا القول أرجح وأحوط. لا، قول ابن عطية هو أحوط. واستدل بحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصرح أن يشاهد منها إلا وجهها وكفيها، الحديث ضعيف. فنبقى على قول ابن عطية أن هذا الزينة يعني في حال الضرورة، أرادت تصرح من شأنها أحيانا فانكشف شيء من غير قصد، فهذا المقصود. ويباح لها أن تظهر زينتها لمحارمها، يعني الزينة المعتادة الوجه والكفين والثياب، خلافا لي يعني بعض النساء ربما تتساهل عند محارمها، ربما تلبس شيء ضيق شيء قصير، فتنة. المهم لا يجوز الفتنة، لا حتى بالمحارم لا يجوز الفتنة. وقرأت فتاوى لبعض العلم أنه بعض أنواع السلام إذا كان يسبب فتنة لا يجوز، يعني مخاددة بين رجل وخالته، وخالته شابة في سن مخادده او كذا او احضان. بعض الناس يتساهل في هذا ويظن انه هذا محرم، يجوز ان ان ايش نقول ان ان ايش ساعدونا ان ان يعني تفتح معه المجال، تتوسع معه في ذلك، وربما صغير ما يفطن فيظن أنها يعني راغبة فيه، وأنه هكذا بعض الناس عنده أمراض في قلبه، هي مسكينة على نيتها يعني ما عندها قصد، وهو من كثر ما يشاهد من الأفلام وكذا يظن أي شيء وأي حركة مقصودة يعني مقصود بالحب ومقصود بكذا. نسأل الله العافية. فالإنسان يحترز يعني يحترز، لذا ما جوزوا يعني السفر مع المحرم الذي يخشى منه فتنة. العلماء يعني كل شيء درسوه وسدوا الأبواب هذه، والشرع هذا مقصوده، الشرع هذا مقصوده، لا يقال أنه مطلقا يجوز السفر مع المحرم، لا، إذا خشي فتنة وعندنا نصوص أنه لا يجوز، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، حتى هو نفسه القرطبي قال حتى المحارم قال تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية. إيش عندكم فلا مرية؟ إن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، جميعهم يعني محارم ويجوز أن تكشف، لكن انظر فرق بين محرمية ومحرمية، أو ما ملكت أيمانهن، ظاهر الآية يشمل العبيد، لكن قال لا، سعيد بن مسيب قال لا يغرنكم، المقصود الإماء ليس العبيد الرجال تتكشف يعني تقول هذا عبدي، لا، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الأحمق أبله عنين، المهم يعني يشملهم أنه لا يفطن لشؤون النساء. بعض الناس يكبر طفل لكن يكبر فيفطن لشؤون النساء، هذه جميلة هذه قبيحة هذه كذا هذه ناهد، لا، هذا لابد أن يمنع، ما يخالط، فهم، لا ينتظر يعني بلوغه، لا. وهكذا بعض يعني العمال يظهر من شكله أنه ما يفطن فيتساهلون في الاختلاط معه، لا، رجل في الأخير هو يفطن يعني ولو حنى كفيه ولو كذا، لا أرى هذا إلا يعلم ما هنالك، رجل كان يدخل على أمهات المؤمنين فتكلم بصفات النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن عليكم بعد اليوم، نعم تمم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الأيام تطلق على الرجل والمرأة، وإن كان تطلق على المرأة أكثر، نعم دمم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، سبحان الله، يعني كذا واحد يعني محتاج وكذا تزود ورب العزة فتح عليه، مصداق يعني لقول ابن مسعود التمسوا الغنى في رب العزة قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله من لم يستطع فهذا يستعفف بالصيام سابقا عندهم إيماء والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء يزوجون على السيد أن يزوجهم ولا يلزمهم ويكرههم على الزنا كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده جاريتان كان عنده جاريتين فكان يجبرهم على الزنا من أجل أن يتحصل على أموال أو يخرج ولد ويبيعه عبد نعم تمم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. طبعا هنا حرف القرطبي الله نور السماوات فقال منورهما هو الذي أعطاها الإضاءة ولا يوصف رب العزة بالإضاءة لو بقي على ظاهر النص الله نور السماوات والأرض نور كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى حتى ورد لو كشفه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر يعني ما أدري ما استحضر الحديث هذا واضح الدلالة فرب العزة نور وهو الذي نور ويوم القيامة لا تكون شمس وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ثم رب العزة يضرب مثل لقلب العبد المؤمن وأنه إذا جاءه الإيمان والعلم والطاعات صار نور على نور مثل هذه الشجرة التي بنفسها الزيتونة تضيء ما بالك إذا وضعت في مصباح والمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري نور على نور قلب المؤمن يأتيه الإيمان يأتيه العلم تأتيه الطاعات نور على نور والآن مثل آخر لقلب الكافر نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يعني هذه المساجد رب العزة يأمر ببنائها وترفع تعظم يعظم شأنها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ينشغلون لا تشغلهم الأسواق نعم تمم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يزيدهم الحسن بعشر أمثالها وقيل يتفضل به من غير جزاء نعم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد

أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكان بعضهم يتحرج أن يأكل مع الأعمى، ربما تطيش يده يتقذر منه، الأعرج ربما ما يستطيع أن يجلس أحد مرتاح، لابد أن يتمدد الأعرج، المريض ريحته، فرفع رب العزة الحرج عنهم، لا حرج، هذه حاجات طارئة. وقيل بالعكس، خاف بعضهم أن يأكل حق الأعمى أكثر منه ويخشى أن يضيق هو على الأعرج، فرفع الحرج عنهم رب العزة. أمور هذه كما ذكرنا، يعني رب العزة ابتلاهم، لابد أن يصبر الإنسان. بعضهم تحرج أن يأكل وحيد، بعض القبائل كان لا يأكل وحيد، يبقى جائع، يقول سنة إبراهيم أن لا أكل، فرب العزة أمرهم يأكلهم جميعا أو أشتاتا، لا يبقى جائع يعني. وهكذا لا جناح عليهم أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو صديقهم، حتى بعض السلف أكل تمر من بيت، قال ما حملك؟ قال نعم، أو صديقكم، قال أحسنت. كذلك الخزان، من كان عنده مفاتيح أو وكيل يكون، فلا بأس أن يأكل من هذا الطعام، في الغالب أنه مأذون منه، إلا إذا لم يأذن هذا أمر آخر، وإلا في الغالب مثل هذا يتعافى عنه. نعم تمم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الاستئذان إن كان بيت فيه أحد تقول السلام عليكم أدخل، إن كان بيت ليس فيه أحد أو مسجد ليس فيه أحد، مسجد تقول السلام عليكم، ما في أحد تقول السلام علينا، كذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا ما كان في أحد. ثم رب العزة وعظ الناس إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا ترهيب عدو، أو سلمكم الله إذاعة مصلحة، إقامة سنة في الدين، مثلا اجتماع عيد أو شيء، فلا بد أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستأذنوه. هذا الذي يستأذن للحاجة هو الذي فيه الإيمان. نعم تمم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يتسللون أهل النفاق لواذا عن العمل هروبا، يعتذرون بأعذار كاذبة. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان يعني الذي فرق بين الحق والباطل. نعم. الذي وبين المؤمن والكافر. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فرقان يعني بين الحلال والحرام. نعم. نذير للعالمين الإنس والجن، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عامة. نعم تمم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فكانوا ينظرون للأكاسرة والقياصرة ما يدخلون السوق، فانتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عابوا عليه أنه يدخل السوق، والأنبياء كانوا يدخلون الأسواق يدعون الناس يتسببون في الرزق، ليسوا عالة على غيرهم، أعفة أعزة. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وهذه الآيات دليل على التسبب في الرزق، دليل على التسبب في الرزق. نعم تمام. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني عدة أنواع من العذاب، تغيظ يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصيران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وكذلك من أنواع العذاب هناك أماكن ضيقة في النار، حتى قالوا كتضييق الزج على الرمح، مقرنين مكتفين، كل كافر مع شيطانه مقرن ولا ينفعهم الدعاء بالهلاك. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة. قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هذه المقارنة حملها القرطبي على أن دخلت الجنة والنار في درجات متفاوتات، فهذا المعنى النار دركات والجنة درجات عاليات. وقيل باعتقادهم، على اعتقادهم أيها الكفار، إن كان هناك خير في النار أذلك خير الذي تعتقدونه مع أنه لا خير في النار. إذن هنا على معنى نعم أفعل تفضيل، ليس في الشق الآخر شيء منه، مثل الصلاة خير من النوم، إنهم لا خير فيه الآن، الصلاة فيها الخيرية. نعم تمم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الملائكة تتبرأ من عابديها، عيسى يتبرأ كل من عبد بغير حق وهو غير راض يتبرأ من حتى إبليس. إبليس يتبرأ منه. ما كان لي عليكم من سلطان. الرؤساء يتبرؤون من أتباعهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الكل يتبرأ. نعم تمام. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني لا تخف من بعض الكلمات التي يعني ذكرها القرآن مختصرة صرفا فما تستطيعون صرفا يعني صرف العذاب. يعني لا تجلس تذهب لمعاني غير صحيحة. القرآن عربي قريب سهل لمن تعود على التفسير بإذن الله يضبط ولا يتكلف. هناك لطائف هذه تحتاج تأمل وتدقيق. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا الرسل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الغني فتنة للفقير. يقول الفقير لك ماذا هذا غني يحسده. الفقير فتنة للغني يتكبر عليه ولا يخرج الزكاة. المريض فتنة نعم نقول لمن السليم ربما يقول أنا رزقت الصحة رزقت كذا يتكبر يظن من عندي نفسه أو المال أو أو أو أو. النبي فتنة لأمته بعض أمته من أصحاب الجاه فربما يتكبر عن النبي ولا يؤمن ويحسده. فبعضكم لبعض فتنة أتصبرون وتلتزمون بالحق وكل يأخذ حقه ويرضى بما أعطاه الله عز وجل وكان ربك بصيرا. بصيرا على عملكم. انتهى؟ توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. وياكم.